على ليلة ليلة أم لا. فقلنا الإنصاف المستفاد من مجموع الأدلة الشواهد من الكتاب والسنة والسيرة العملية والواقع الخارجي هو أنه لا بد أن يكون ليلة ليلة. ولعله المستفاد أيضا من أجواء الروايات وإن لم تكن مصرحة بذلك، كما تبين من خلال هذا العرض أيضا أنه لما أن القاسم حق مشترك بين الزوج وأزواجه، فحينئذ يجوز للزوج والزوجة إذا اتفقا على غير ذلك، مثلا اتفقا على ليلتين ليلتين، وفي الواقع يكون بنحو إعمال الحق منهما من الزوجة والزوجة، وأن كل واحدة منهما كل واحدة من زوجاته تسقط حقا معينا لها، ولا بأس بذلك إنصافا يمكن استظهاره من مجموع الأدلة. كما أن هذا البحث ظاهرا يتصور مع تعدد النساء، أما مع وحدة المرأة ظاهرا البحث عديم الفائدة، لها ليلة واحدة من كل أربع. نعم، إذا فرضنا رضيت باصطلاح بجعل حقها مثلا خمس ليالي في خمسة أدوار، ظاهرا لا بأس. نعم، فقط فيها إشكال بأنه هل يجوز لها أن تسقط حقها من الدور الثاني وبعد لم يأت زمانه، لأنها الآن في الدور الأول في أربع ليال. لا بأس بذلك، ليس من البعيد أنه لا يحتاج إلى حضور الزمان بل له ذلك. كما تبين من خلال هذا العرض أيضا أن هذه المسألة ظاهرا انحلالية، يعني يجوز للنساء في ثلاثة أدوار مثلا عنده أربع زوجات أن تجعل لكل واحدة ثلاثة ليال، ثم بعد ما تنتهي الأدوار يعني بعد 12 ليلة إذا فرضنا واحدة لم تقبل وقالت أنه لا لكل واحدة ليلة ليلة، ظاهرا لهم الحق في ذلك. يعني الظاهر أن هذا الحق من قبيل الوجود الساري، يوجد للرجل المرأة عند كل دور، وليس هذا الحق من قبيل الخيار. الخيار تقدم شرح سابقا مأخوذ على نحو صرف الوجود، إذا استعمل مرة واحدة بعد ما مجال إعماله، مثلا خيار العيب أو خيار الغبن، إذا أمضى المعاملة أو رد المعاملة فبعد لا يوجد مجال لإعادة الخيار. قلنا هناك عناوين بحسب ارتكاز العرف مأخوذة على نحو صرف الوجود، منها الولاية، ولذا قلنا إذا تصدى فقيه مثلا للولاية بعد لا مجال للفقيه الآخر. اصولا طبيعة الولاية انها من قبيل صرف الوجود، سواء في الولايات الشخصية كالمجنون مثلا، اذا تصدى فقیه و جعل وليا للمجنون، خب بعدها مجال ولي آخر. اصلا قوام الولاية عبارة عن جبر النقص، و جبر النقص في طبيعتي صرف الوجود، الامتثال في طبيعتي صرف الوجود، الخيار قبوله و رده في طبيعتي صرف الوجود. لكن بالنسبة إلى مثل هذه المرأة لها حق في كل دور، فلذا مع كل دور يتجدد حقها. فإذا فرضنا رضيت بحقها في الدور الأول والثاني والثالث بثلاث ليال، وفي الدور الرابع يأتي حقها من جديد، كما أن قيام هذا الحق برضاهن أجمع، فإذا رضيت مثلا ثلاث ولم ترض واحدة خلاف ذلك ظاهرا هذا الحق لا يثبت. هذا كله في هذه المسألة وفروع. من جملة الفروع ولو لم يذكر قدماء علماء حتى الشيخ الطوسي فيما بعد تعرض لها الأصحاب، هل يجوز القسم بأجزاء الليل؟ مثلا عنده أربع زوجات يبيت عند كل واحدة ربع الليل الواحد، طبعا لا اشكال انه المتعارف سابقا خارج الليل كامل، هذا لا اشكال فيه، و خصوصا و ان وسائل النقل و الانتقال و راه كانت که زمان کهربا ما موجود سیار، الان في زمان ناسهلون يحتمل ان يقسم الليل اربع، مثلا ثلاث ساعات عند زوجته ثلاث عند اخرى ثانيه و هلوم، لكن قطعا في زمان نزول الايات و الروايات غير متعارف، هذا من بلا اشكال فيه. قطعا و جزما لم یکن هادا متعارفا و خصوصا و انه خب هادا شیء الان هم موجود لا اشکال ان اجزاء اللیل مختلفه، یعنی انسان فی اول اللیل قد لا ینام لا یستر لکن فی آخر اللیل ینام، خب اذا یجعل آخر اللیل زوجته و اول اللیل زوجته، خب بین هما فرق انصافا ینبغی ان یفرق بینهما. علاین لا اشکال فی ان اجزاء اللیل مختلفه، لا اشکال فی ان السیره العملیه لرسول الله صلوات الله وسلامه علیه هی اللیله کاملتن لا یوجد هناک ای شاهد علی التقسیم ولا اشکال انه المتفاهم العرفی فیدخل فی عموم قوله تعالی عاشروهن بالمعروف لا اشکال انه المصادیق المعروف لا اشکال، لیکن بناءً علی ما ذکرنا انه اشتراط الرضا اذا رضیت بذلك ظاهرا حسب الفناء لا بأس به. طبعا هذا الرضا سابقا قليل الفائده لانه وسائل الراحه سفر ممكن الان يمكن ان يكون في بعض الواحد سيارات موجوده كهرباء موجوده، خب كثير من الامور سهله تختلف عن السابق. على عين يمكن في زماننا تقسيم الليل الى جزئين او ثلاث او اربع والاستفاده من هذا بحسب الوسائل الماديه الموجوده حاليا. فاذا رضيت يرجع الى نوع من المهايات يعني اسقاط كل واحد حقها، و على عین انصافا اثبات ذلك به هذا المقدار هم لا يخلو عن اشکال. فبالنسبه الى اجزاء الليل لم يتعرض له فقهاء العامه و حتى مثل الشيخ قدس الله نفسه و صاحب الشرایع و غيره ظاهرا لوضوح الامر عندهم من الواضح جدا ان الليل لا يتبع الا على هذه النقطه التي ذكرناها. هذا كله بالنسبه الى مساله باصطلاح كيفية القسم زائدا على ليلة ليلة أو ناقصا. من جملة الفروع المذكورة في هذا المجال قال في الشرايع إذا تزوج أربع زوجات دفعة واحدة أقرع بينهن في تقديم أيتهن وقيل يبدأ بمن شاء ثم الثانية والثالثة والرابع ثم في الدور الثاني على نفس الدور الأول. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه خب لابد من الكلام حوله وقد تعرض الفقهاء حول هذا الكلام من جهات نذكرها إن شاء الله منفصلة. أولا مسألة القرعة في الاختيار بصفة كلية فرض المسألة وغيرها لم تذكر في شيء من النصوص إلا في سفر الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود حاليا انه كان اذا اراد السفر يقرع بين نسائه. وطبعا تعلمون اصولا قبل الورود في البحث ان القسم في حال السفر غير واجب، يعني الرجل بامكانه ان يخرج السفر لحوائج ولا ياخذ معه زوجته اصلا. اصولا السفر المرض عد من من الموانع عد من الاعذار المسقطه للقسم، هذا اولا. فينبغي أن يعرف أن ما صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أمر غير واجب، وخصوصا بناء على ما يقال من أن أصل القسم غير واجب على رسول الله. هنا كلام أشرنا إليه استنادا إلى الآية المباركة فإن عزلت ممن افتغير فلا جناح، استشهدوا بهذه الآية المباركة على أن القسم غير واجبة على رسول الله وعلى تقدير الوجوب في حال السفر غير واجب، لكن الموجود الان حاليا عندنا من الادله خصوص القرعه في السفر و بملاحظه هذه الشواهد هذه القرعه مستحبه ليست واجبه حتی تطیب نفوس ازواجه لا يبقى في نفس ولا عائشه او حفص او غيرها من النساء شيء. فهذا العمل الاستحبابي لطيبه النفس لراحه البال ان صح التعبير و امر اخلاقی حسب الظاهر حسب ما يت. طبعا في بعض اسفاره كما في حجة الوداع المعروف اخذ زوجاته اجمع جميع نسائه كانت معه و احرمت مع رسول الله جميع نسائه من ذو الحليفة، الرسول ما اخذ من ذو المسجد شجر هذا المكان المعروف بالشجر على كيف ما كان. و في بعض اسفاره يأخذ بعض نسائه بالقرى. طبعا كلامنا الآن في الأمر الواجب وما كان على رسول الله أمر أخلاقي، ولذا هل بإصطلاح يستدل تلك السيرة بما نحن فيه؟ أصولا لا بد من التأمل اول، هذا قبل الدخول في البحث. ثانيا ينبغي ان يعرف ان هناك روايات وردت في القرآن، القرعة لكل امر مشكل، القرعة لكل امر مجهول، و تعرض الاصحاب قديما و حديثا في العمل بتلك الروايات. قالوا ان الظاهر من تلك الروايات ان القرعة لكل امر مجهول او لكل امر مشكل، ولكن قالوا رأينا في موارد كثيرة اصحابنا لم يعملوا بالقرعة. طبعا من هنا يتبين اجمال هذه الثلاثه الدخول في ابحاث القرآن ان بحث القرآن من البدايه اصبح في كلام من جهه عموم اللفظ، من جهه عدم العمل. طبعا بعض فقهائنا وهو شاذ عمل بالقرآن مطلقا، اخذ بهذا الاطلاق، وهو مثل السيد بن طاووس رحمه الله، عمل بروايه القرآن حتى في باب الحيض، اذا اشتبه الحيض على المرء دار الان بين الحيض والاستحاضه تقرأ انها حائضا او مستحاضا، وكذلك في باب اشتباه القبلة انتهى بالسيد بن طاووس بالقرعه يقرأ بين الجهات، اذا خرجت القرعه فرجعت يصلي اليها. فهذا رأي عملا شاذ بين اصحابنا العمل باطلاق القرعه، ولذا صاحب الجواهر في عدة من الموارد يقول ولم يعمل بعموم ادلة القرعه الا في الموارد التي قام الاجماع على العمل بها. وطبعا تعلمون بين المبدأين بون بعيد، فتارة يؤخذ بإطلاق اللفظ لكل أمر مجهول، وهذا يتسع الباب، تعلمون بعد أبواب كثيرة، وأخرى يضيق بهذا المقدار ما اتفقوا على العمل بها، ما أجمعوا على العمل بها. وطبعا مثلا في ما نحن فيه لم يجمع على ذلك، في خصوص ما نحن فيه نذكر إن شاء الله تعالى أصلا تاريخ المسألة، لم يتفقوا على العمل بها فعادة لا ينشر في القرآن. بينما يمكن أن يقال أنه لا بأس بالعمل بالقرآن إلا في موارد اتفقوا على عدم العمل بها، مثلا بناء على هذا فيما نحن فيه يعمل بالقرآن. صواب هذا أساسا قبل الورود في البحث، ونحن ذكرنا في محله إنصافا ثبوت العموم والإطلاق محل إشكال، بعد يطول الكلام إذا أردنا عادة البحث في كل مجال، والبحث موكول إلى محله. عادة أصحابنا تعرضوا لبحث القرآن في آخر الاستصحاب بمناسبة تعارض الاستصحاب مع القرآن. هناك أننا تكلمنا أن الحق عندنا عدم وجود دلالة صريحة لفظية في ذلك إلا بعض الروايات التي الاعتماد عليها صعب جدا، هذا قبل الورود في البحث. كما أنه ينبغي أن يعرف كنت أقول في عنوان البحث لكل أمر مجهول أو لكل أمر مشكل، قد يتصور أن العنوان واحد، لا ليس الآن كذلك، أنا في كلامي أقول أو لهذه النقطة، وقد أبان ذلك جملة من المحققين المتأخرين كالمحقق النائني والعراقي ذلك. وحاصله أنه لو كان العنوان لكل أمر مجهول، يعني هذا القرآن له واقع لم يصل إلينا، الجهل في قبال العلم، فالقرآن تعتبر في كل مورد له واقع لكن لم يتبين لنا، فحين هذا مثلا بالنسبة إلى القبلة، القبلة لها واقع ومعلوم اتجاه القبلة واضح، اتجاه الكعبة واضح، لكن لم يتبين لنا، هذا مراد من المجهول القرآن لكل أمر مجهول. أما إذا قلنا القرآن لكل أمر مشكل، مشكل يعني لا واقع له أصلها، ليس له واقع، وأنه له واقع، مثلا الخنثى قيل بعضهم يقرع بينهما، يقرع لها أنها ذكر أو أنثى، خب يمكن أن يقال أنه في الواقع يمكن أن يتصور قسم ثالث ليس رجل أو امرأة. فإذا قلنا أن الإنسان مثلا أو الحيوان منقسم إلى الذكر والأنثى فقط، فالخنثى مجهول، و اذا قلنا هناك قسم ثالث فالخنثى مشکل، ففي جمله من الموارد لا واقع له، مو انه لها واقع و يبين هذا الواقع مجهول. فلذا انا كنت اقول في البحث انه القرعه لكل امر مجهول او القرعه لكل امر مشکل، اذا کان العنوان لکل امر مجهول فتختص القرعه بما له واقع ولم يبين لنا، امر واقعی اتجاه القبله مثلا لم يبين لنا. و اما اذا قلنا لا لکل امر مشکل یعنی ما لا واقع له ايضا لا يعلم واقعه، مو لا يعلم، ليس له واقع. مثلا في باب القيم اذا قلنا ان في باب القيم لا واقع له، مثلا واحد من المقربين يقول هذا البيت مليونين، واحد يقول ثلاث ملايين، لا واقع في البيت، رغبات ليست محدودة. ولذا المعروف المشهور بين المسلمين بل ظاهرا بين قوانين البشرية بمعنه لا واقع للقيمة، فيلاحظ مع قول كل مقيم على اساس انه هو الواقع. به اصطلاح اصولین نلتزم به تصویب هذا لما يقول مليونين يعني يحكي عن رغب اغلائی، ذاك لما يقول ثلاث ملايين يعني عن رغب اغلائی. ولذا المعروف المشهور الان في الفقه يجمع بينهما و يقسم على اثنين مثلا، يعني اثنين و ثلاث خمسة فيؤخذ به اثنين منس. لا يقولون هناك واقع اخطأ احدهما في الوصول اليه. مثلا زراره و محمد بن مسلم روی حدیثین متعارضه، نقول يتساقطان لان هناك واقع، كلام الامام واقع واحد، لا ندري ان ما رواه محمد بن مسلم صحيح او ما رواه زراره. اما بالنسبه الى القيمه لا نقول يتساقطان، ناخذ بهما، ناخذ بالمعدل بينهما. لماذا نقول ناخذ؟ لان كليهما واقع. فحينه اذن يمكن ان يقال القرعه لكل امر مشكل يجري في بانهن فيه فنقرأ بينهما، احدهما قال مليونين والاخر قال ثلاث ملايين. فينبغي ان يعرف قبل الورود في البحث هل القرعه لكل امر مجهول نلتزم به. طبعا هذا التفصيل بين عنوان المجهول والمشكل مثلا في الجواب غير مذكور، لكن جمله من المحققين فصلوا ما وهو الصواب انصافا، و القول بأن المجهول المشكل في الروايات معنى واحد انصافا مشكل جدا مشكل. مجهول يعني له واقع لم يصل إلينا، مشكل يعني واقعه في نفسه فيه إشكال، في واقعيته إشكال. فحينئذ يختلف مورد دليل القرعة بأن يكون واقعا أو أن يكون مشكلا موضوعه أو لكل أمر مجهول. هذه نقطة بصلاح ثانية قبل الورود في بحثنا هذا. ثم نقول اختلف الفقهاء في انه يقرع بينهن. طبعا في هذه المساله جهات من البحث، الجهه الاولى من البحث في تصوير في موضوع المساله. موضوع المساله في عباره الشرايع لو تزوج اربع زوجات دفعه واحده، جمله من الفقهاء قال لا يحتاج الى هذا، لو تزوج اربع من الفقها في زمان مختلف، لكن الان تركهن او كلها نشتت نصفها كذا ثم كلها رجعت، لا نحتاج الى هذا العنوان انه تزوجهن دفعه واحده حتى دفعات، لكن المهم الان يريد ان يبدا بالقسم. هذا الاعتبار لا في زواجهن مرت دفعه واحده، هذا اشكال مثل صاحب المساله. طبعا لا ينبغي أن نهتم بهذا الجانب، هو أصل المطلب كما أفاد الله نفسه، لكن هذا المثال باعتباره أوضح ويتصور أمثل أخرى لا حاجة لنا نذكر الأمثل. المهم إذا أراد أن يبدأ قسمة هذا أصل المطلب، من جملة موارده إذا تزوجهن دفعة واحدة، فكيف يبدأ بالقسمة؟ هل الأمر موكول إلى الزوج يختار واحدة ثم ثانية وثالثة والرابعة كله باختياري؟ هذه النقطة الأولى في البحث، أن هذا المثال الذي أفاده في الشرايع مجرد مثال. أنا أذكر النقاط المو مهمة ثم نتعرض النقطة المهمة. النقطة الثانية في البحث جاء في كتاب المبسوط وهو أول كتاب تعرض له هذا المثال كيفية القرعة. قال ماذا اذا كانت زوجتين اقرع بينهما مره واحده، ولو زوجتين مره واحده، اذا ثلاث يقرع مرتين، مراده رحمه الله لا يحتاج الى ان يقرع للاولى ثم يقرع للثانيه. مثلا يكتب ان مثلا اسم الزوجه الاولى واسم الزوجه الثانيه، ثم يقول من خرج اسمه هي الأولى، فإذا خرج اسمه امرأة هي الأولى، طبيعة الثانية هي الثانية بعد الأخرى هي الثانية، للثانية لا يحتاج إلى قرأته، فقط للأولى يحتاج إلى. هذا ما جاء في كتاب المحسود أنه كيفية القرأة، إذا عنده زوجتان يقرأ مرة واحد، إذا عنده ثلاث زوجات يقرأ مرتين، يعني يقرأ من خرج اسمها الأولى ثم من خرج اسمها الثاني كافي، بعد الثالث هي طبيعة بعد طبيعية لا يحتاج إلى ثلاث مرات. هذا ما أفاده في كتاب المفصول وفي الجواهر وغيره، فأنه يمكن تصوير القرآن مرة واحدة حتى مع الأربع، مثلا يكتب أربع أوراق الليلة الأولى ثم يكتب في ورقة أخرى الليلة الثانية، في زمن يعطي الأوراق لكل من أزواجه، يعني يعطي ورقة لهذه لأربع زوجات ثم تفتح المرأة، فإذا اسمها مثلا ليلة أولى ثانية يمكن. على أي ما أفاده في الشرايع ما أفاده في المفصول إنصاف من طبيعي الوقت لا حاجة إلى هذا الأمر إطلاقا، أن نذكر مرة كيفيات القرعة مختلفة بكيفيات مختلفة، إذا التزمنا بالقرعة يمكن بأنهاء مختلفة، إما أن تكتب في الورقة الليلة الأولى، إما أن تكتب في الورقة على أسماء، وهذا ما يرى بطرق مختلف. إنما قلت جهازنا البعض حتى يبدو لا نريد إطالة الكلام في هذا الجهاز. فالإنصاف أن هذه النقطة أيضا أنه مرة أو مرتين أو إشكال صاحب الشرايع جواهر كيفية أخرى يمكن، هذا ظاهرا من تفنن في المطلب بلا حاجة إلى بيانه. الجهة الثالثة من البحث أصل المسألة، وهل أنه لا بد من الرجوع إلى القرآن وما الدليل عليه أم لا، الأمر بيده. طبعا المسألة الرابعة وهي مهمة جدا، هل يعتبر الترتيب في الدور أم لا، مثلا في الدور الأربع يعني أربع ليال، زوجة الليلة الأولى زوجة ثانية ليلة ثانية، في الدور الثاني نفس الترتيب، نفس المرأة في الليلة الأولى أيضا في الليلة الأولى من الدور الثاني، أم المهم أن يكون من كل أربع ليلة للزوجة؟ فهذا فيمكن مثلا الليلة التي مثلا الليلة الأخيرة الليلة الرابعة للزوجة في الدور الأول، في الدور الثاني هي الزوجة تكون في الليلة الأولى من الدور الثاني، يصير ليلتين متواصلتين لها. المهم وجود ليلة من الأربع أم لابد إضافة إلى ذلك من لزوم الترتيب؟ هذه هاتان مسألتان مهمتان، البقية لا كيفية القرعة ما شاء الله ذلك خارج عن ملاحظة، هذا بلحاظ هذه النقطة. ثم نقول أما بلحاظ تاريخ المسألة، خب معلوم المسألة كما أشرنا إليه كرارا مرارا أصلها مذكور في مصادر العامة، و أول من تعرض لها من الخاصة من الشيعة المرحوم الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المفسود. طبعا أنا أقرأ العبارة لنكته في كتاب الجواهر المجلد 31 صفحة 159، نقل كتاب عبارة الشيخ في المفسود، وفي طبعة الكتاب جعل بين قوسين عبارة الشيخ، أنا أذكر هذه النقطة. عبارة المفسود فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم، قلنا الشيخ الصدوق يرى وجوب العدل لا وجوب القسم، إذا بدأ يجب عليه القسم لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة، هو أول من التزم بالقرعة، فمن خرجت بالقرعة قدمها، هذا هو الأحوال. ثم الشيخ رجل يتأمل أنه لا دليل عليه، قاله فقال قوم قدم من شاء منهن مختار بذلك، هذا أصل المسألة الأولى موجود هنا، وكأن وجهه ما أشرنا إليه، هذا وكأن وجهه ما أشرنا إليه في طبع الكتاب جعل من عبارة المفسود، لا عبارة المفسود هنا ينتهي، تنتهي عبارة المفسود إلى هذا الحد، قدم من شاء منهن لمعرفة الإخوة حتى لا يقعوا في اشتباك منهم. هذا باصطلاح ما قاله الشيخ رحمه الله. طبعا قلنا أن الشيخ وإن قال يتدعو بالقرآن لكن مع ذلك قال هذا هو الأحوال إلا الأمر راجع للزوج، یختار و تقریب به حسب ترتیب منشاء من هون. به اصطلاح لنکته فنیه نذکر ما قیل من الادله فی القرعه، بس الدلیل فی القرعه اساسا هكذا قال في نفس الجواهر في شرح عبارة الماتن واتبهن بالقرآن، قال تخلصا من ترجيح بلا مرجع، متعارف يقول من الترجيح مع اللام، ومن العول فيها ومن لحوق شبهة الميل. هل عين فالنكتة في القرآن عندهم حتى لا يكون هناك ترجيح بإصلاح بلا مرجح يكونوا بسال نقطة لا أقل على قرعة هي المرجح في هذا الجه. وكذلك قال في آخر العبارة ولأنها يعني القسم على الأول يعني بناء على وجوب القسمة ابتداء من قبيل المهايات فيه المعلوم تعين الأول فيها بالقرعة، بل هي كقسمة الأشياء المشتركة ضرورة تعلق الحق يعني حق القسم بالعقد، هذا مراد ضرورة تعلق الحق يعني هذا بناء على وجوب القسمة بمجرد العقد يجب القسمة. فحينئذ بما أن هذا الحق مشترك بين أربع نساء يعينها بالقرعة. ثم قال بعد بل بالثاني، على الثاني مراده بالثاني وجوب العقد لا وجوب القسمة، الذي ذهب وإن لم يكن كذلك إن ليس حقا متعلقا بالعقد ولكنه باب العدل في القسم المتوقف على القرع في المبتدع بها. هذا ما أفاده صاحب الجواهر لتوضيح المطلب. ثم أيضا نقل من عبارة العلامة في القواعد بناء أصل المسألة أنه يجب القرع أم لا على الوجوب ابتداء وعدمه، أفاد في كتاب القواعد العلامة، فقال إذا كان واجبا ابتداء فالقرآن و اذا لم يكن باختياري فعدم القرآن. و قال صاحب الجواهر و لعله لاجتماع حقوقهن عليه على الأول يعني بناء على الوجوب في زمان واحد عقد على اربع نساء فصارت اربعة حقوق عليه ان يبيت عند كل وقت الليل ولا يتعين فيعينه بالقرآن. فاذا قلنا القسمة من البداية واجبة يقرأ، قال صاحب الجواهر ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على الأول بخلافه على الثاني، اما بناء على ان العدل واجب لا تجتمع الحقوق لانه لا حق لأحد منهن عليه. يعني بعبارة اخرى الشيخ الطوسي رحمه الله لما تعرض لهذه المسألة كان مبناه ان العدل واجب، قلنا اختلف اصحابنا ان القسمة واجبة او العدل واجب، الفرق بينهما بناء على ان القسم واجبتون بمجرد الزواج لها ليلة من اربع، وهذا حكم تكليفي عليه بانه يجعل ليلة يبيت عندها ليلة. و اما بناء على ان العدل واجبون لا، ليس هذا حكم، اذا بات عند زوجتين يجب ان يبيت عند الاخرى العدل واجبون، او بتعبير صاحب الجواهر هل يجب ابتداء او يجب القسم بالشروع، هل القسم واجب ابتداء او بالشروع. نحن بدل كلمة ابتداء بالشروع هكذا نعبر القسمة واجبتون او العدل واجبون. فاذا قلنا العدل واجبون يعني اذا بات عند احداها يجب على ان يبيت عند الاخرى، هذا معنى العدل واجبون. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه حسب ما يظهر من المقصود ان العدل واجبون، ثم قال الأحوت القرعه صواب في كتاب الشرائع نقل هذا القول، ثم قال لا له ان يبدا بايهتين صاحب الشرائع. طبعا صاحب الشرائع يميل الى ان العدل واجب. العلامه ابن اخت صاحب الشرائع ابن اخت المحقق فصل في المساله، قال الحق ان هذه المساله تبتني على تلك المساله، اذا قلنا القسمه واجبه يتجب القرعه، اذا قلنا العدل واجب لا تجب القرعه، فهذه المساله فرع من تلك المساله. لما دلنا ادا قلنا على قسمته واجبته، يعني بمجرد ان تزوج اربع من النساء حينئذ عليها اربعه حقوق، يجب على ان يبيت عند كل واحد الليله. فهذه الليله الاولى تتردد بين اربع، الليله الثانيه كذلك، فيغرق سهم اي واحده منها خرجت على هذه الليله، صار واضح؟ لانه في زمان واحد حقوق اربعه تاجرت عليه. و اما اذا قلنا على عدل واجبون، اذا بات عند احداها يجب عليه العدل في الاخرى، اذا يعني قبل ان يبيت لم يكن عليه حقوق فلا يحتاج للقرآن، فله ان يبيت عند احداها. نعم يمكن في الواحد يدقق كثيرا انه اذا بات عند احداها الليال الثلاث الاخيره مردده بين الثلاث، حينئذ يقرأ بعد ان يبيت عند احداها يجوز له ان يختار من شاء، لكن اذا اختار يجب عليه الاكمال، يجب عليه القرآن. ده واحد يوجد. فالمعلم رحمه الله جعل المسألة فرعا لتلك المسألة. اذا قلنا القسمة واجبة تجب القرآن، اذا قلنا العدل واجب لا تجب القرآن. ولذا مثلا المرحوم صاحب الشرايع قال العدل واجب، هنا قال لا تجب القرآن، يبدأ بمن شاء منهم. هذا ما أفاده في كتاب القواعد، وعلله صاحب الجواهر المحقق رحمه الله لاجتماع حقوقهن عليه على الأول إذا كانت القسمة واجب، بخلاف على الثاني لأنه لا حق لأحد منهن عليه، فحينئذ له الابتداء بل بمن شاء منهن. ثم دقق النظر صاحب الجواهر قال نعم يتجه القرع، هذا معنى الفقيه أصولا التفت انه ادابات عند احداها هم يتجه القرع في الثاني مع تعددهن لثبوت الحق لهن بالمبيت عند احداهن. صواب. هذا ما افاده العلامه رحمه الله. بله ثم صاحب الجواهر بنفسه في بعد كلام شرح المفصول قال وكأن وجه ما أشرنا إليه من أنه بإنكار الله، شرح وجها حاصله بأنه صحيح لاحق، لكن له أن يبدأ هذا، يعني له العدل لا يجب عليه العدل، ومعنى العدل إذا بدأ يعني معنى العدل في المبيت، فإذا أراد أن يبيت عند إحداها حينئذ هذا لابد أن يكون بالقرآن، يعني بعبارة أخرى لا يلاحظ المبيت ابتداء، مجموع المبيت في أربع ليالي لا. فحينئذ ولذا اختار رحمه الله لا يمكن بل في الاحتياج في ولا ريب في الاحتياج في ترجيح الأول من المستحقين مثل هذا الحق الذي لا يمكن استيفاؤه إلا بالترتيب إلى مرجحين وليس إلا القرآن، والأمر بالقسمة للزوج منصرف إلى الكيفية المتعارفة في أمثال ذلك، في قسمة أمثال ذلك، وحينئذ فالمتجه وجوب القرعة على القولين. فمال صاحب الجواهر رحمه الله على كلا القولين، وجوب القسمة ووجوب العدل، لابد من القرعة. هكذا أفاد في الجواهر، وخلاصته أنه هناك حقوق للنساء وهذه الحقوق مشتركة، وتعين تحتاج إلى نقطة، النقطة هي القرعة، وإلا غير ذلك ترجيح بلا مرجع. لماذا يبدأ بهذه المرأة؟ بأية منها نفس النص، لماذا يبدأ بها؟ هذا ما أفاده رحمه الله. هل هذا المطلب يعني ما أفاده للعلام رحمه الله، ما أفاده صاحب الجواهر على كلا القولين صحيح أم لا، أم أن المطلب يبتني على نقطة أخرى ليست هي مسألة وجوب القسمة ووجوب العدل، هناك نقطة أخرى الآن أشير إليها والوقت انتهى غدا إن شاء الله، وحاصله هل ما نحن فيه من قبيل المجهول أصولا أو من قبيل المشكل، يعني هل في الواقع لكل امرأة ليلة معينة، فهذا من المجهول فتعينه بالقرعة، أم أن في الواقع ليس لكل امرأة ليلة معينة من المشكل، هل هو من المجهول او من المشكل؟ فاذا قلنا مثلا من المشكل، القرعة لكل امر مجهول ليس لكل امر مشكل، فلا مجال للقرعة. فقبل هذا المطلب لابد من تحقيق في تصورنا هذه النقطة اصولا. سؤال از ترتیب و بین النساء تزوج اربع نساء، از ترتیب و بین النساء لها لهو واقع. مثلا هذه الزوجه الليله الاولى تلك الزوجه، لكن هذا الواقع الان مجهول لنا، فيوجد له واقع ام انه لا واقع له ام انه شيء ثالث. اصولا الليل ليست للزوجه و انما المهم تكليف الزوج. یعنی به عبارت اخرى هل في باب القسم حكم وضعي موجود، یعنی لكل امرأة ليلة ملك لها لكنها مجهول او مشكل فنعينها بالقرعة ام لا، اصلا تكليف للزوج ليس هناك حكم، اصلا لا مشكل لا مشكل لا مجهول. هذه الليلة ليست للمرأة، تكليف الزوج ان يبيت عند كل منهما ليلة من الاربع. اذا كان تكليف الزوج فحينه اذن اصولا ليس من المجهول ولا من المشكل فلا يرجع اليه. نحن في تصورنا على افضل ابتناء المسألة على هذه النقاط غدا ان شاء الله تعالى.